الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل مع قراءة أو تفسير بعض الآيات في سورة البقرة. ما زلنا مع سورة البقرة في قوله عز وجل: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فهذه الآية يستفاد منها أن الله سبحانه وتعالى قدير على إظهار ما يخفيه العبد في نفسه من الذنوب والمعاصي، وهذا يوضحه آيات كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى كقوله جل وعلا: والله عليم بذات الصدور، وقوله سبحانه وتعالى: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. وإذا كان الأمر بهذه الصورة فليحذر المسلم عموما ويحذر طالب العلم خصوصا أن يجعل الله عز وجل أهون الناظرين إليه، وذلك حين يقع في معصيته جل وعلا. ولهذا الواجب على العاقل منا أن يهتم بإصلاح سريرته وأن يقوم ويسعى بحراسة قلبه، فيحرس قلبه من هذه الذنوب وهذه المعاصي التي ترد عليه، وخاصة في هذا الزمان الذي تيسرت فيه أسباب المعصية. فالعاقل هو الذي يراقب نفسه ويحاسب نفسه. ليس العيب أن يقع في الذنب، لكن العيب أن يصر على الذنب. إذا غلبتك نفسك وغرك شيطانك ووقعت في الذنب، فتبادر بالتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى وتحاسب نفسك وتسأل الله عز وجل العون على ذلك، أن يقوي إيمانك وأن يصرف عنك هذا الذنب أو هذه المعصية التي يزينها لك الشيطان وتزينها لك نفسك. وهكذا يكون العبد في عبوديته لله حريصا على إصلاح سريرته، ومن أصلح سريرته أصلح الله عز وجل ظاهره، ومن أفسد سريرته فضحه الله عز وجل أمام الخلائق. إن الله يمهل ولا يهمل، ورحم الله من قال: إذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. كن طالبا للعلم واعمل صالحا فهما إلى سبل الهدى سببان، لا تعصي ربك قائلا أو فاعلا فكلاهما في الصحف مكتوبان. إن ما يصدر منك من قول أو فعل فهو مكتوب في صحائف أعمالك. قال الله سبحانه وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال سبحانه وتعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فهذا يجعل الواحد منا حريصا على إصلاح سريرته، أن تصلح ما بينك وبين الله سبحانه وتعالى. فإذا أصلحت ما بينك وبين الله أصلح الله بينك وبين الناس. هذا أمر مهم جدا أن يحرص عليه، لأن الواحد منا قد يحرص على أن يتزين أمام الناس بالصلاح وبالتقوى وغير ذلك، لكن إذا كان الله يعلم منك خلاف ذلك ماذا يفيدك هذا؟ هذا لا يفيدك شيء. فإصلاح السريرة أمر مهم جدا، وهذا تستفيده في آيات كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، والله ويقول الله سبحانه وتعالى: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. وقال سبحانه وتعالى: يوم تبلى السرائر فإذا كانت هذه الحقيقة يعني تكرر في كتاب الله سبحانه وتعالى فهذا يفيدنا أن يحرص الواحد منا على إصلاح سريرته. أيضا في قول الله سبحانه وتعالى فقل نضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. هذه الآية بيّن الله عز وجل فيها قدرته على إحياء الموتى. وفي هذه السورة يعني سورة البقرة ذكر سبحانه وتعالى 5 مواضع بيّن فيها قدرته على إحياء الموتى. الموضع الأول تقدم معنا في قول الله سبحانه وتعالى ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون، وكذلك في قصة البقرة وضرب الميت ببعضها كما في هذه الآية فقام حيا فقل نضربوه ببعضها فضربوا ببعض البقرة فقام حيا، الله قدير على كل شيء قدير. وكذلك ما سيأتي في قصة الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، هذا يدل على أنه سبحانه وتعالى قادر على إحياء الموتى. والموضع الرابع في قصة الرجل الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعد، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض، قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه إلى آخر الآية. فهذه تفيد قدرة الله سبحانه وتعالى على إحياء الموت. والموضع الأخير في هذه السورة ما جاء في قصة إبراهيم، يعني بعد قصة هذا الرجل الذي مر على هذه القرية ذكر الله عز وجل قصة إبراهيم إذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن لك إلى آخر الآيات. قصة إبراهيم مع هذه الطيور 4 التي يعني ذبحها وجزأها ثم دعاها فكانت خلقا كما كانت، وهذا دليل على قدرة الله سبحانه وتعالى على إحياء الموت. فالله سبحانه وتعالى إذن على كل شيء قدير. وهذه 5 مواضع في سورة البقرة فقط، وإلا في القرآن هناك أدلة أخرى تبين هذه الحقيقة. كذلك في قول الله سبحانه وتعالى أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب أيديهم ثم يقولون هذا من عند الله يشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. يعني هذه الآيات تضمنت ذم من حرف الكلمة عن مواضعه، يعني يأتي إلى نصوص الكتاب والسنة مثلا فيحرفها عن مقصودها، وهذا ما يفعله أهل البدع والضلال فيفسرون الآية على غير مراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، يفسرون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على غير مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا داخل في تحريف الكلم عن مواضعه، داخل في تحريف الكلم عن مواضعه. ويدخل في هذا أصناف من الناس، أولا من ترك تدبر القرآن وليس له حظ من القرآن إلا مجرد التلاوة والتكسب بها فهذا لم يأتي بالمقصود من إنزال القرآن، والمقصود من إنزال القرآن هو أن نتدبره وأن نعمل به، لأن هذا هو ثمرة التلاوة. فالمسلم يقرأ القرآن ويحرص على أن يتدبره ليثمر له ذلك العمل به، وهذا هو المقصود. كما ذكرنا في الآيات قبل قليل، الله عليم بذات الصدور إلى غير ذلك من الآيات، فهذه تجعل الواحد منا دائما يحاسب نفسه عملا بهذا القرآن العظيم. أيضا مما يدخل في هذا من أصناف الناس من ألف كتابا أو ألف كتبا زاعما أنها من وحي الكتاب والسنة، وأنها من هدي سلف الأمة، وأنه يجب على الناس اعتقادها والعمل بها، فهذا أيضا داخل في هذه الآيات ممن يشترون به ثمنا قليلا. فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. كذلك ما يدخل في هذا من أصناف الناس من كتم ما عنده من علم الكتاب والسنة لئلا يحتج به المخالف له في الحق الذي يقوله. ولذلك تجد أن أهل السنة والجماعة إذا ذكروا الآيات والحديث يذكرون ما لهم وما عليهم، وأما أهل البدع فلا يذكرون إلا ما يعتقدون أنه يوافق باطله. أما أهل السنة يعتقدون أن القرآن والسنة كلها حق، يعني حتى الآية التي يستدل بها أهل الباطل يذكرها أهل السنة لأنهم يعلمون أنها تدل على حق يقين. ولهذا شيخ الإسلام عليه رحمة الله يعني قال: ما من مبطل يحتج بآية أو بحديث فتأمل في تلك الآية أو في ذلك الحديث فستجد فيه ما يرد باطله، لأن كلام الله وكلام رسوله كله حق. فأهل السنة يذكرون ما له ما عليه، أما أهل الباطل فتجده إذا ذكر آية أو حديثا يذكر ما يرى أنه يوافق ما يهواه، وأما الأحاديث التي ترد باطله لا يذكرها. أما أهل الحق فعندهم القرآن كله حق والسنة كلها حق، ولا يمكن أن تتعارض. فإذا تعارضت عندك آية مع آية أو آية مع حديث أو حديث مع حديث فهذا راجع لقصورك في الفهم أو لتقصيرك في البحث، وإلا فإنه لا تعارض بين الآيات ولا بين الأحاديث. فالشاهد إذن أن أصناف الناس في تحريف الكلم عن مواضعه يعني أصناف عدة، وذكرنا من أصناف الناس هؤلاء الثلاثة. وعلى المسلم أن يتأمل يعني في هذه الآيات كيف كرر الله عز وجل التذكير بإصلاح السريرة، وما ذلك إلا لأهميتها، لأن هذا مهم جدا. ولو تأملت في جميع الآيات في القرآن الكريم والسور تجد هذه الحقيقة، تجد هذه الحقيقة. ولذا قال ابن حبان عليه رحمة الله: قطب الطاعات للمرء في الدنيا هو إصلاح السرائر وترك إفساد الضمائر. قطب الطاعات للمرء في الدنيا هو إصلاح السرائر وترك إفساد الضمائر. ولذلك يحرص الواحد منا على أن يصلح سريرته، فإذا أصلحت ما بينك وبين الله أصلح الله عز وجل ما بينك وبين الناس. كذلك في قول الله سبحانه وتعالى: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. هذه الآية فيها رد على ما يؤصله بعض أصحاب الطرق الصوفية من أنه لا يدخل الجنة إلا من أحب شيخه وسلك طريقته لأن صدق دعواهم هذه متوقفة على أحد أمرين ذكر في هذه الآية، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. ماذا قال لهم؟ قل أتخذتم عند الله عهدا، يعني هل عندكم، هذا الأمر الأول، هل عندكم عهد من الله سبحانه وتعالى أنه لا يدخل الجنة إلا أنتم؟ إن كان لكم عهد عند الله فالله لا يخلف عهد، ولم يخلف عهدا سبحانه وتعالى. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنهم متقولون على الله، قل أتخذتم عند الله عهدا فليخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون، يعني أحد أمرين لا ثانية لهما. وإذا كان الأمر الأول متعذرا، لأنه لا نص لا في الكتاب ولا في السنة يؤيد زعمهم هذا، مثل ما ادعى اليهود والنصارى وقالوا يدخل الجنة إلا من كان يهودا أو نصارى، لأن الدعوة سهلة. فإذا كان هذا الأمر الأول باطلا بقي الأمر الثاني، وتعين الأمر الثاني وهو أنهم قائلون على الله عز وجل بغير علم، أنهم قائلون على الله عز وجل بغير علم. ولا شك أن هذا من أشنع القبائح وأعظم الجرائم، أن يقول العبد على ربه عز وجل ما لم يقل، كما قال سبحانه وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وأنت إلى قوله سبحانه وتعالى: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فمن أقبح الأقوال التي يقولها العبد أن ينسب شيئا الله عز وجل أو إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بدون بينة ودون برهان ودليل من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه بعض الفوائد من هذه الآيات، فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.